أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم لبس الصليب من غير اعتقاد تعظيمه على هيئة وسام أو ساعة أو درع؟ منكر، حرام. نعم حرام، أعوذ بالله. نعم.